بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الدرس في الأسبوع الماضي يتعلق بأول كتاب العدد. كنا سألنا سؤال، وهو المؤلف رحمه الله تعالى في لزوم العدة ذكر أن العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما. قلنا أن لفظ قدرته على وطئها في هذا القيد إشكال، حيث لم يذكر في أصل الكتاب وهو المقنع، ولم يذكره أيضا في الإقناع ولا في المنتهى. لكن قلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى تابع أحد الأصحاب رحمهم الله تعالى في ذكره، هل وقفتم عليه؟ طبعا الشيخ محمد وقف عليه، لكن أنا بحث من كورس ما وجدت شيء. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد وجدت جواب السؤال أو لا؟ عشان أحمد صح. أحسن. كتاب الوجيز للدجيلي وهو في القرن الثامن نص على هذه اللفظة، نص على هذه اللفظة. وغالبا إذا خالف الحجاوي في الزاد خالف أصل المقنع وزاد عليه قيود أو غير العبارة، غالبا يكون تأثر بالدجيلي في الوجيز، غالبا يكون تأثر بالدجيلي في الوجيز، وهذا مما تابعه فيه، وهذا مما تابعه فيه. وأذكر فيه مقالة مختصرة كتبها الشيخ عبد المجيد الخنين عن تأثر الحجاوي في الزاد بالدجيلي في الوجيز. وأيضا محقق أو من تولى تحقيق كتاب الوجيز، طبعا الوجيز طبع يمكن عام 23 أو 25 1423 25، ذكر المحقق في مقدمته أن صاحب الوجيز هو أن صاحب الزاد تأثر بالوجيز. طيب، قلنا العدة تلزم ثلاث أنواع من النساء، وهن طيب سنت من فارقت زوجها في الحياة بعد الخلوة. طيب أيضا سنت. طيب سنت، إذن المرأة الموطوءة على المفارقة بعد الوطء، سواء كان الوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو باطل أو وطء شبهة أو وطء حرام لوطء الزنا، فهذا كله تلزم به العدة. أيضا نوع الثالث من النساء المتوفى عنها زوجها، شرط أن يكون النكاح صحيحا أو حتى الفاسد، شرط أن يكون نكاحا غير باطل، الصحيح أو الفاسد، شرط أن يكون نكاحا باطل. إذا قال حتى في نكاح فاسد في خلاف، أما إذا كان النكاح باطلا فإنها لا تعتد الوفاة. لكن لو وطئها في هذا النكاح الباطل مثلا، يعني الرجل تزوج خامسة ووطئها ومات عنها، يوم تبين إذا هذه المرأة خامسة ومعه أربع قبلها، فنقول هذه الخامسة نكاحها باطل، طيب تعتد. طيب تعتد إذن للوطئ وليس للوفاة. طيب هناك أو نقول رجل تزوج امرأة وعمره 7 سنين ثم مات عنها وعمره 8 سنين. هذه المرأة عمرها مثلا 20 سنة، مات عنها وعمره 8 سنين، بعد وفاته ب4 أشهر وضعت حملها، أو بعد وفاته ب2 شهر نقول وضعت حملها، فهل تخرج من العدة بذلك؟ طيب أنت تخرج من العدة بذلك؟ تخرج من العدة بذلك؟ إذا وضعت حملها. نعم. لأنها زوجها لا يولد لمثل، يعني خاص من يوم يتوفى لها أن تتزوج. في مثال آخر في هذا المثال شلون؟ هي متوفى عن زوجها، يعني تعتد قصتك 14 من 10 ولا يعتبر بها الحمل. لا تعتد الوفاة، لماذا؟ لأن لا يولد لمثله. طيب صحيح أنه لا يولد لمثله. طيب إذا كان لا يولد لمثله لها أن تتزوج بعد وفاته مباشرة؟ طيب تزوج بعد وفاته مباشرة وبعد 2 شهر ولدت، إذن يكون الولد اللي هو ولد الصغير. إذا وضعت قبل 6 أشهر ذكر، إذا وضعت قبل 6 أشهر فتكون للأول. إذا وضعت وكان هذا الولد هذا الزوج ممن يولد لمثله، اللي يولد لمثله ابن كم؟ ابن عشر. هذا عمره أقل من 10، إذن يقينا أن هذا الولد ليس ولده. إذن ما دام أن هذا الولد ليس ولده لا تخرج من العدة بذلك، إنما تخرج من العدة ب4 أشهر من 10، لا بد أن تكمل 4 أشهر و10، وهذا الولد لا ينسب للطفل الصغير. وهذه نص عليه المؤلف، قال إن لم يلحقه لصغره أو كذا أو كذا، قال لم تنقضي العدة بوضع الحمل إن لم يكن هذا الولد يعني الجنين يلحق بالزوج. الولد هنا ينسب لأمه، الولد هنا ينسب لأمه لا ينسب لأبيه، ينسب للأم فقط. طيب شخص طلق امرأته الطلقة الثانية في 1 صفر فحاضت في 15 صفر ثم طهرت في 20 صفر ثم حاضت في 15 ربيع الأول وطورت في 20 ربيع الأول، ثم حاضت في 15 ربيع الثاني، توفي زوجها في 16 ربيع الثاني وهي حائض الحيضة الثالثة، فماذا تفعل؟ هل تعتد الوفاة أو نقول تكمل الطلاق وتخرج العدة أو ماذا تفعل؟ الأصل أنها في عصمة. طيب وش يترتب على هذا؟ عدة وفاة. طيب يعني تبدأ من جديد وتكمل، يعني حين باقي شهرين أو شهرين ونص تبدأ من جديد 14 و10، ولا نقول راح شهرين ونص كملي شهرين؟ ها؟ أن تبدأ من جديد 14 و10 وفاة. أحسنت. هنا ما دام أنها رجعية وتوفي في أثناء عدتها فإنها وهي زوجة رجعية زوجة، فإنها تبدأ عدة وفاة من حين وفاة. طيب لو أنها الطلقة الثالثة، طلقها الطلقة الثالثة ونفس المثال، يوم جاء 16 ربيع الثاني وتوفي وهي بداية الحيضة الثالثة، فماذا تفعل؟ أن نقول تكمل عدة الطلاق وخلاص، ولا نقول تعتد الوفاة؟ يعني تكمل عدة الطلاق وخلاص ولا تعتد الوفاة، لأنها غير زوجة مطلقا. تبين حمل أصلا لا تختلف عدتها من وفاة أو طلاق، لكن أفرض أنها غير حامل، أفرض أنها غير حامل يوم بداية الحيضة الثالثة توفي زوجها، فهل نقول تكمل عدة الطلاق وتنتهي أو نقول تعدد الوفاة؟ أيوة لم تكن إذا طلقها في حال صحته لم تنتقل، يعني تكمل عدة الطلاق وتنتهي، وإذا طلقها في حال مرضه المخوف، المرض المخوف. أيوة. ينظر إلى الأطول، ينظر إلى الأطول. أحسنت. إذن يفرق، إذا كلامك هذا صحيح، إذا طلقها في حال الصحة، في حال الصحة خلاص هو غير متهم بقصد حرمان من الميراث، أنا قلت يكتمل الطلاق وتنتهي، لكن إذا طلقها في حال مرضه المخوف نقول هنا لا، الآن متهم في حرمانها من الميراث، فنقول ما دام أنها خرجت لم تكن من العدة وتوفي في هذه العدة، فنقول عدتها 14 و10، هل الباقي أقل أو أكثر؟ هل الباقي من الطلاق أقل من 14 و10 أو أكثر؟ في المثال السابق الباقي أقل، أقل يعني ما بقي إلا أيام تقوم الحيضة الثالثة فتنتهي، فنقول تبدأ عدة وفاة من جديد. لكن لو كانت مثلا امرأة تأتيها الدورة كل 3 أشهر، ما تأتي كل شهر 3 شهور، فطلقها مثلا في 1 محرم وجاءت الدورة الأولى في 1 ربيع الآخر 1/4 وتوفي في 1 صفر قبل أن تأتي الدورة الأولى، فيه إذا كانت ستحيض 3 شهور 1/4 ستحيض الحيضة الأولى 1/7 الحيضة الثانية حيض 3 و10 يعني 7/10 تطهر من الحيضة الثانية، يعني ستكون في عدتها 9 شهور. فلو توفي في 1/0 إذا قلنا تكمل عدة الطلاق فلن تنتهي إلا في 7 شوال، إذا قلنا عدة وفاة فإنها ستنتهي في 10 عشرة جماد الآخر، فنقول الأطول هنا عدة الطلاق، ثلاث عدة طلاق. إذن إذا مات الزوج في أثناء عدة البائن فنقول إذا كان طلقها في حال الصحة هنا خلاص تكمل عدة الطلاق وتنتهي، إذا طلقها في حال مرض المخوف فنقول هنا تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق. نتكلمنا عن أربعة أنواع من المعتدات، وهي الحامل والحائل التي توفي عنها زوجها، الثالثة المفارقة في الحياة وهي من ذوات الأقراء، والرابعة المفارقة في الحياة وهي ممن لا تعيش. طيب هذه أنواع العدة. الخامسة والسادسة ترى ترجع إلى أحد الأنواع الأربع، لكن يزيد عليها وصف قبل العدة الخامسة والسادسة. طيب نعم يقرأها الخامسة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا والمصنف رحمه الله تعالى والمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببها، عدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرا، وعدة من بلغت ولم تحض، ومستحاضة النسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران، وإن ألمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن اليأس القياسي فتعتد عدته. حسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن النوع الخامس من المعتدات، وهي من ارتفع حيضها، يعني هي من ذوات الأقراء لكن قبل أن يطلقها زوجها ارتفع حيضها، فنقول هذه لا تخلو من حالين: إما أن تكون تعرف سبب ارتفاع حيضها، أو تكون لا تعرف سبب الارتفاع. النوع الأول اللي ذكر المؤلف إذا كانت لا تعرف سبب الارتفاع، منقطع، هي لم تبلغ سن الإياس، لو بلغت سن الإياس 50 سنة قلنا حتى 3 شهور، لا هي عمرها مثلا 40 سنة، منقطع عنها، ما تدري هل سيعود أو لا يعود، لا تعلم، لا تعلم هل هي حامل أو غير حامل. فيقولون تعتد سنة. لماذا؟ يقولون قد تكون حامل. طيب الحامل أكثر مدة الحمل أو غالب مدة الحمل 9 شهور، يقولون 9 شهور، إذا ما ولدت خلال 9 شهور خلاص علمنا الآن أن رحمها بريء ما في شيء، فتعتد 3 أشهر للعدة، 9 أشهر الأولى للحمل وثلاثة أشهر الأخيرة للعدة. يقولون لأننا تبيننا عدم حملها، والثلاثة أشهر هذه اللي عدة الأشهر تأتي بعد العلم ببراءة الرحم، تأتي بعد العلم ببراءة الرحم، وهذا قالوا مأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر بذلك. قال الشافعي رحمه الله: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره فيهم منكر علمناه، لا ينكر فيهم منكر علمناه. طبعا تجدون يعني في الكتب التي تعتني بذكر الأدلة أنهم يذكرون مثل هذا، أنه أوثر عن عمر، أوثر عن يعني بعض الصحابة عمر أو علي أو عثمان ولم ينكره أحد، يزيد بعضهم فكان إجماعا. الحقيقة أنه يعني الأدلة التي مثل هذه ليست على مرتبة واحدة، يعني هناك قضايا تشتهر، هناك قضايا تشتهر، فيعلم فيها مثلا قول عمر أو قول عثمان أو، ولا يعلم قول صحابي آخر بخلافه، فهذه دليلها قوي وتكون يعني من الإجماع، إجماع الصحابة. لكن يعني مثل يعني ما وثر عن علي وعمر في تضمين الصناع، تضمين الصناع اللي هو الأجير المشترك، إذا مثلا جاء واحد وأعطى خياطا يخيط له ثوبة، فجاء الخياط وخرب له الثوب. الأصل أن الخياط أجير والأجير أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لكن يقولون نخرج عن هذا لوجود الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بتضمين الصناع، لأننا لو قلنا لا يضمنون لأنهم أخذونها يتهاونون في هذا الأمر ويقضي أموال الناس، فيكون نضمنهم للحال للمصلحة الراجحة في ذلك. هنا هذا تضمينهم مأثور عن بعض الصحابة كعمر وعلي، وهذه أمور منتشرة، يعني كون الشخص يضع أو يضع بضاعة عند شخص لأجل يصنعها سواء ثوب أو غيره، هذا أمر منتشر. فيعني القضاء عمر وعلي بذلك هذا ينتشر ولا يعلم أن له مخالف. لكن مثل هذه القضية، امرأة انقطع حبها سألت عمر فقال هذا، غالبا ينتشر أن هذه قضية خاصة، أن هذه قضية خاصة. فلذلك يعني كونه لا يعلم له مخالف أو لا يعلم له مخالف، نقول هذا قد لا يسأل عن غيره، لأن هذا أمر نادر، ليس الأصل أن يرتفع الحيض ولا تعلم سببه، هذا ليس الأصل، هذا قليل، هذا قليل. يعني الكثير أنها إما صغيرة أو أنها عليها العدة أو أنها منقطعة عن الحيض ليسمنع ذلك، أو أنها حامل انقطع لحمل، لكن انقطع أنها حيض ولا تعلم سببه هذا نادر، ليس نادر، قليل قليل. وكونه عمر أفتى فيها رضي الله تعالى عنه، هذا لا نقول أنه إجماع من الصحابة، بل نقول يعني هذا الدليل هو قول صحابة، لا يرتقي إلى أن يكون إجماعا من الصحابة. متى يرتقي أن يكون إجماعا من الصحابة؟ إذا كان انتشر، إذا كان انتشر. لذلك يعني تنتبه إذا قرأت مثل هذه الأدلة في كتب الخلاف، تنظر إلى هذا الأمر المستدل عليه، هل هو مما يعني ينتشر فنقول نعم هذا إجماع الصحابة، أو هو أمر غير منتشر فنقول لا هذا قول صحابي وليس إجماع. قول الصحابي طبعا معتبر، لكن طبعا قول الصحابي دون إجماع الصحابة. طيب إيه سكوت الصحابة، هم يستمعون أنه إجماع السكوت، لكن هذا لو بلغهم، يعني لو قال عمر هذا الكلام في محفل من الناس وسمعه نفر كثير وسكتوا صحيح، لكن يعني مثل هذه القضايا الأصل أنها خاصة يستفتى بها ويفتي، قد يسمع الاثنين الثلاثة أو يعني، لكن غالبا لا ينتشر مثل هذا. يعني ننظر يا شيخ بكل مسألة إذا كانت منتشرة من الصحابة أو لا، إيه إذا كانت منتشرة بالصحابة فهذا يرتقي لأن يكون إجماع سكوتي، إذا كان لا غالبا هذا الأمر غير منتشر فنقول هو قول صحابي لا يرتقي لأن يكون إجماع. ما يفهم منها مثلاً قضية عمر رضي الله عنه المثل الذي نقلها الصحابة، قد يكون أن المقصود، لكن مثل هذه غالباً لا تنتشر، غالباً لا تنتشر، لا تنتشر، قد يكون تتناقل بين أفراد، لكن انتشارها يعني القطع بانتشار هذا صعب، لأنها قليلة الوقوع، قليلة الوقوع، وغالبا يعني لا يسأل عنها في مسائل في محافل عامة، غالبا يعني يستفتى عمر أو يستفتى صحابي فلان. طيب ولا تكون الشيخ قد طبع على أصحابه قد يختم الخلافة قد فنقول يعني نأخذ يعني نأخذ بهذا أنا لا أقصد أننا نلغي الاستدلال يعني نأخذ به على أنه قول صحابة لا نأخذ به على أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. طيب قال وتنقص الأمة شهرا يعني الأمة إذا كانت أمة وانقطع ارتفع حيضها لا تدري ما سببه فنقول تعتد 9 أشهر للحمل لأن الحمل لا يختلف فيه الحرة على الأمة ثم إذا انقضت 9 أشهر تعتد بشهرين لأن عدة الأمة شهران كما تقدم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه عدة من بلغت ولم تحب والمستحاضة الناس والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر هذه حقيقة ملحقة بالرابعة وليس ملحقة بالخامسة. من بلغت ولم تحب يعني امرأة بلغت 15 سنة لكن ما جاء الحيض يعني بلغت في السن فهذه عدتها 3 أشهر لعموم قوله تعالى واللائي لم يحض. المستحاضة الناسية المستحاضة الناسية يعني أنها كانت تحيض يأتيها الحيض ثم صارت مستحاضة يعني لا ينقطع عنها الدم. سبق لنا في باب الحيض أن المستحاضة إما أن تكون معتادة أو تكون مميزة أو تكون مبتدأ أو تكون ناسية يعني ليست مبتدأ عندها سبق لها الحيض لكن نسيت موضعه ونسيت عدده ولا عندها تمييز. فالمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأ أيضا تجلس من كل شهر يعني في الحيض تجلس من كل شهر لا قصد المدة شيخ طبعا المستحاضة الناسية المستحاضة المبتدأ خلنا المستحاضة الناسية تجلس غالب الحيض اللي هو 6 أو 7 أيام من كل شهر فلذلك هي يعني على الناس تحيض في كل شهر مرة. طيب هنا لأنها لا تميز حيضها قالوا ما دام أنها الأصل تحيض كل شهر مرة خلاص نجعلها 3 أشهر المستحاضة كانت مرة مستحاضة لا تميز ولا وناسية موضع عدتها من الشهر فإنها تجلس من كل شهر 7 أيام فنقول إذن تمكت 3 أشهر وكذلك المبتدأة تمكت 3 أشهر لأنها تجلس كل شهر 6 أو 7 أيام لأن غالب النساء يحضن كل شهر مرة. الأمة شهران اللي هي المستحاضة إذا كانت أمة فإنها شهران لأن عدتها حيضتان إذا كانت تحيض وشهران إذا كانت لا تحيض. إذن هذه هنا من ارتفع حيضها لم تدري سببه تعتد بسنة. طيب إذا كانت تدري سبب انقطاع هذا الحالة الثانية من حالات ارتفاع الحيض تدري سبب ارتفاع الحمل ارتفاع الحيض وهو أنها حامل حامل هي بوضع الحمل مريضة أو مرضع فهنا يقولون تنتظر حتى يزول هذا السبب. طيب مرضع هي في أول شهر يعني توه وضعت جنين حملها فأرضعت في 2 سنة كاملة وخلال مدة الرضاع لا يأتيها الحيض بعد 2 سنة قالوا بعد 2 سنة تنظر للحيض تنتظر الحيض ما جاء الحيض مثل عمرها 20 ويوم جاء 2 عمرها 22 ما جاء الحيض ماذا تعمل؟ لا شو يقول المؤلف إن علمت ما رفعه من مرضنا ورضعنا غيرهما فلا تزال في عدة يقولون تمكث حتى يعود الحيض فتعتد به إذا جاء الحيض تعتد ب3 حيضات طيب ما جاء الحيض انقطع يقولون إذا أن تبلغ سن الإياس 50 سنة فإذا بلغت سن الإياس 50 سنة تعتد ب3 أشهر لأننا من ذاك الوقت علمنا أنها آيسة من الحيض. طيب هناك قول آخر في المسألة، وهو أنها إذا زال سبب الانقطاع، يعني مثلا الرضاع بعد سنتين خلاص فطمت جنين، فطمت رضيعة، يقولون إذا زال سبب الانقطاع ولم يعد الحيض فإنها تأخذ حكم الحيض الأولى فتعتد سنة، فتعتد سنة. نعم. السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا تقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. طيب سنت. هنا النوع السادس امرأة المفقود. امرأة المفقود تقدم لنا، هو أحال على الكلام على الميراث، تقدم لنا في ميراث المفقود أن المفقود له حالتان: إن كان ظاهر غيبته السلامة فينتظر، ظاهر غيبته السلامة 90 سنة منذ ولد، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك فينتظر 4 سنين منذ فقد. طيب حسنت، هذا في الميراث. نزلها على العدة. هنا امرأة زوجة المفقود، نقول سافر وتقول أبطعني، ما أدري هو حي ولا ميت، نقول هل ظاهر غيبته السلامة؟ تقول نعم، سافر لتجارة لكن انقطع الاتصال به. يقولون خلاص تنتظرين إلى أن يبلغ 90 سنة، زين بلغ 90 سنة فنقول الآن ولا جاك شيء عن خبره، تعتدين عدة الوفاة 14 و10. إذا كان ظاهر غيبته الهلاك مثل سافر في حرب، ظاهر غيبته الهلاك، يقولون تنتظر 4 سنين منذ فقد، ثم بعد 4 سنين تعتد عدة الوفاة. هم يأخذون 90 سنة و 4 سنين من قضاء عمر رضي الله تعالى عنه بذلك. وتقدم لنا هناك أن هناك قول آخر في المسألة، وأن هذا يرجع فيه لاجتهاد الحاكم، لا سيما مع تقدم آلة الاتصال ووسائله وأدوات البحث عن المفقودين، فينظر في هذا إلى اجتهاد الحاكم، فيقدر له الحاكم مدة معينة، إذا لم يقدم خلالها فإنه أنا يحكم بموته، ومن حين حكم بموته تعتد عدة وفاة 14 و10. طيب قال وأمة كحرة، يعني الأمة كالحرة، عندنا تربص اللي هو الانتظار، وعندنا العدة. التربص كالحرة، يعني تتربص على المذهب 90 سنة في حال السلامة، و4 سنين في حال الفقد. طبعا 90 سنة منذ الولادة في حال السلامة، و4 سنين منذ الفقد في حال الهلاك، اللي ظاهر غيبة الهلاك. طيب كحرة في التربص، لكن في العدة نصفها، كما تقدم لنا في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أنها تعتد 2 شهر و5 أيام، قياسا على يعني تنصيف عدة الأمة في الوفاة، قياسا على تنصيف عدتها في الطلاق، تنصيف عدتها في الطلاق الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قالوا ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة عدة الوفاة، يعني لا يلزم إذا فقد المفقود أن تذهب الزوجة إلى القاضي وتقول له أن زوجي فقد، ويقول لها القاضي يلا خلاص من الآن احسبي. نقول لا، ما يلزم هذا. نقول خلاص هذا الأمر مربوط بالفقد، يعني ضرب المدة يبدأ من الفقد إذا كان حال غيبته ظاهر غيبته الهلاك، أو بالولادة إذا كان ظاهر غيبته السلامة، فلا يفتقر إلى حكم الحاكم بضرب المدة ولا عدة الوفاة. طيب أحسن الله. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وقت الثاني فهي الأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذته منه. حسنت. هنا المفقود، إذا مثلا كان ظاهر غيبته الهلاك على المذهب يعني، فانتظرت 4 سنين ما جاء، اعتدت 14 ثم تزوجت بعده، يوم تزوجت بعده قدم الزوج المفقود الذي يظنونه متوفى. طيب ما العمل الآن؟ هذه متزوجة بزوج آخر، ما العمل؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن هذه المسألة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يقدم قبل وطء الثاني، أن يقدم قبل وطء الثاني، يقدم الثاني بس متملك عليه، تملك عليه ما دخل بها، فهنا ترجع الأول خلاص، فهي له. طيب فهي له، قالوا لأن تبين بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد، ولا مانع من الرد. طيب هذا إذا لم يطع. طيب الحالة الثانية إذا جاء بعد الوطء، يعني وطره متزوجها له مثلا سنة، أو فرضنا جاء ولد منها، جاء هذا، فنقول أنت يا الزوج الأول مخير بين أمرين، بين أمرين، فالمؤلف وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول، هذا الخيار الأول، يقولون لك أن تأخذها تكون زوجة لك، طيب يعقد عليها؟ قالوا لا ما يحتاج، العقد الأول اللي هو العقد القديم. طيب هل نقول للثاني يطلق؟ قالوا لا، ولو لم يطلق الثاني، طبعا لو هذه إشارة خلاف، لأن هناك قول آخر المذهب أنه لا بد أن يطلق الثاني، لكن قالوا أنه لا يحتاج إلى طلاق الثاني لأن الطلاق الأول باقي، نعم النكاح الأول باقي، فلا يحتاج إلى ابتداء، ونكاح الثاني باطل لأنه نكاح امرأة مزوجة، فيكون نكاحا باطلا فلا يحتاج إلى طلاق. طيب إذا أخذها زوجة، نقول يأخذ زوجة بس انتظر، لابد أن تعتد من الزوج الثاني، أن الزوج الثاني هذا وطئها وطئ شبهة، أو نستطيع أن نقول نكاح باطل لكن هذا الوطئ شبهة. طيب فتعتد له، أنت تعددتها منه، إذن يبدأ يطاعها الزوج الأول لئلا يختلط المآن في الرحم. طيب هذا الخيار الأول، الخيار الأول إذن أن يأخذها زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج لها. الخيار الثاني قالوا خلاص يتركها معه، يتركها معه من غير تجديد عقد، خلاص الزوج الثاني، الزوج الأول يتركها خلاص، قال ما دام أنها تزوجت خلاص ما ننخر بالحياة الزوجية، بتركها معه ولا يحتاج الثاني يجدد العقد. قالوا لصحة نكاحه ظاهرا، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمر الثاني بتجديد العقد، وهذا التخيير مأثور عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وقاض به ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وقال الموفق ابن قدامة لا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا، فكان إجماعا. طيب إذا تركها معه، إذا تركها معه فالصداق الذي سبق أن دفع لها، يقولون يأخذ قدر الصداق الذي أعطاه من الثاني، الصداق مثلا كان متزوجها المرأة قبل 20 الصداق 30,000 فقد، ثم رجع بعد الفقد يصير متزوج بزوج ثاني، قالوا قال خلاص أنا ما أنا من خارج حياة الزوجية، قالوا يأخذ قدر الصداق الذي أعطاه من الزوج الثاني. لماذا؟ قضى علي وعثمان رضي الله تعالى عنهم بذلك، لأنه حال بينه وبين زوجته، حال بينه وبين زوجته بعقده عليها، ودخولي بها فأتلف عليه المعوض اللي هو البضع، فأتلف عليه المعوض فاستحق عوضه. طيب رجع على الزوج الثاني قال الزوج الثاني أعطاني 30,000 أعطاه. طيب الزوج الثاني يقول طيب أنا مش أدري مش ذنبي. نقول ارجع على المرأة، ارجع على المرأة. قال يرجع الثاني عليها بما أخذه منه، 30,000 يأخذ الزوج الثاني من الزوجة. قال لأنها غرامة لزمته بسببها فيرجع عليها كما لو غرت. قل لو غرت قالت أنا مفقود زوجي وذا، فهنا حصل تغرير منها فيلزمه. قالوا هذه قياس عليها. لكن القول الثاني في المسألة أنه لا يرجع الزوج الثاني على الزوجة لعدم التغرير، لعدم التغرير. وهذا اختاره ابن قدامة رحمه الله وشيخنا رحمه الله تعالى شيخنا الثمين. لا يرجع لعدم التغرير يا شيخ. إيه. لأن هي لا تعلم أيضا، ما تعلم أن زوجها حي. الزوجة لا تعلم أن زوجها حي. يعني بناء على لو غرّت قالت مثلاً. إيه لو غرّت. إيه هذا يلزمها ما في إشكال. يلزمها لأنها غرامة لزمته بسبب. لكن إذا كانت لا تعلم يقول لا يلزمه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قضوا بأن الزوج الأول يرجع للزوج الثاني ما قضوا بأن الزوج الثاني يرجع على المرأة. نعم. إذن تلخيص هذا، إذا تزوجت امرأة المفقود وقدم زوجها فلا يخلو من حالين، إما أن يقدم قبل وطء الثاني أو يقدم بعد وطئه. إن قدم قبل وطء الثاني خلاص تكون زوجة الأول. طيب إذا قدم بعد وطء الثاني نقول أنت مخير بين أمرين، بين أن تأخذها بالنكاح السابق ولا يحتاج الثاني يطلقها لكن لا تطأها إلا بعد فراغ العدة، أو أنك تتركها مع الثاني من غير تجديد عقد. وإذا تركتها لك أن ترجع للزوج الثاني بالصداق الذي سلمته للمرأة، والزوج الثاني يرجع على الزوجة بذلك. الصورة هذه تعتبر حيوة واحدة من الاستقرار إلى كل الثلاث؟ طبعا سيأتينا أن العدد على المذهب كلها كعدة المطلقة، إذا كانت حائضا فبثلاث حيضات، وإذا كانت آيسة أو صغيرة يعني يأتيها الحيض فبثلاثة أشهر. كل المفارقات سواء كانت مثل هذه المرأة مفقود، وطء شبهة، زنا، نكاح فاسد، هذا كله كالمطلقة، مختلعة، كله كالمطلقة. وهناك ولا تستبرأ إلا الأمة كما سيأتينا في باب الاستبراء. فصل في بيان حكم العدة من الغائب والموطوءة بشبهة أو زنا أو عقد فاسد أو في العدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت من ذي الفرقة ولم تحد. حسنت. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى متى تبدأ العدة، فيقول العدة تبدأ من حين الفرقة، سواء كانت فرقة وفاة أو كانت فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو تفريق ونحو ذلك، فهي منذ الفرقة حتى لو لم تعلم الزوجة بالفرقة في وقتها. يعني لو أن شخصا توفي، كان مسافر عن زوجه وتوفي زوجه ما علمت إلا بعد أسبوع، الآن ستعتد وهي غير حامل، ستعتد كم؟ طيب 14 الأسبوع اللي سبق علمها هل تحتسب من العدة؟ تحتسب. فنقول العدة تبدأ من حين الوفاة حتى لو ما علمت إلا بعد بدئها بمدة، فإن العبرة بالعدة من حين الفرقة. قال وإن لم تحد، يعني وإن لو مثلا متوفى عنها زوجها ما علمت بوفاته إلا بعد 5 أشهر، فنقول خلاص الآن انتهت العدة وانت الإحداد خاص ما يحتاج لا تعتد ولا تعد، هنا انتهى وقتها، فوقتها من حين الفرقة، وقتها من حين الفرقة، وليس الإحداد شرطا في العدة. وهذا مروي عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، قالوا لأن القصد غير معتبر غير مشرط يعني في العدة، بدليل أنه يلزم الصغيرة والمجنونة العدة وهما ليس لهما قصد صحيح. نعم. وعدته موضوعة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد مطلقة. سنت هنا هذه اللي تكلم عنها قبل قليل، أن عدة من وطئت بشبهة مثل اللي قبل شيء زوجة المفقود أو بزنا أو بعقد فاسد كمن تزوجت بلا ولي ثم علموا أن النكاح بلا ولي غير صحيح، في فرق بين طبعا العقد الفاسد متى يفرق فيه؟ متى يفرق فيه؟ إذا لم يحكم بصحته، إذا لم يحكم بصحته. فلو كان مثلا عقد فاسد يعني تزوجت بلا ولي وكان مثلا متزوجة مثلا في مصر يجوز النكاح بلا ولي وختمت عليه محكمة مصر، فجاءوا إلينا هنا لا وفرق، ومثلا فهنا لا نفرق بينهم نقول عقد فاسد، لا، لأنه حكم فيه، حكم بصحته. لكن لو لم يحكم بصحته وترافعوا إلى من يرى فساده فهنا يفرق بينهما ويأمرهما بتجديد العقد. إذا فرق بينهما فإنه يلزم أن تعتد قبل أن يجدد العقد، تعتد قبل أن يجدد العقد. حتى لو كان بشيلة كيف؟ هم يخرجوا إلى بلدي ويعتم بلدي أنا أيضا. طبعا النكاح الفاسد إذا كان الشخص يعتقد الزوج أو الزوجة يعتقدان فسادا غير صحته فإنه يعتبر حراما في حقهم، يعتبر حراما في حقهم ولا يجوز لهم الإقدام عليه، يجوز لهم الإقدام عليه. لكن إذا كانوا جاهلين وترافعوا إلى من يرى صحتهم فهنا نقول معذورون في هذا. طيب نعم. طبعا هذه قال كمطلقة يعني أنها ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر. والقول الثاني في المسألة أنه يكتفى بحيضة واحدة إذا كانت تحيض أو بشأن واحد إذا كانت لا تحيض، لأن المقصود العلم باستبراء الرحم، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول، ولا يغتسل منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت الثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء عدتين، فإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت عدتها من الثاني، وإن أتت بولد أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. ومن وطئ اعتدته الباهن بشبهة استأنفت العدة لوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. سنت. هنا في هذه المسائل يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تداخل موجب العدتين، عن تداخل موجب العدتين، يعني تعتد امرأة ثم في أثناء العدة يلزمها عدة لرجل، يلزمها عدة أخرى، يلزمها عدة أخرى، فهل تتداخل عدتان أو لا؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين، لا تخلو من حالين، إما أن تكون العدتان لرجلين مختلفين، إما أن تكون العدتان لرجلين مختلفين، والحال الثاني أن تكون العدتان لرجل واحد، تكون العدة أن تكون العدتان لرجل واحد. طيب يمكن نشرح على السبورة نتضح أكثر. نقول العدتان إما أن يكون لرجلين مختلفين أو يكون لرجل واحد. طيب إذا كان لرجلين مختلفين فإما أن يكون الرجل الثاني وطئ المرأة أو يكون لم يطئ، يعني الحالة الأولى لها قسمه، إما أن يكون وطئ أو يكون لم يطئ. طيب الحالة الأولى أو القسم الأول من الحالة، إذا كان الرجل الثاني وطئ، نمثل عليها: شخص طلق زوجته، مثلا في واحد محرم، الآن ستعتد، هي كانت من ذوات الحيض، ستعتد بثلاث حيضات، حاضة الحيضة الأولى مثلا في عشر محرم، حاضة الحيضة الثانية في عشر صفر، طيب طهرت في مثلا في 25 صفر، يعني بعد الحيضة الثانية والثالثة، وطئها شخص بشبهة يظنها زوجته فواطئها. الآن وطئ بشبهة يحتاج إلى عدة، الآن هي اعتدت من الأول، بقي عليه شوي تكمل العدة من الأول، والثاني الآن يلزمها عدة له زمان، فهل نقول تكمل عدة الأول أو تتداخل عدتان تبدأ العدة الثانية ولو شو تزين؟ يقول المؤلف: إن وطئت معتدة بشبهة ونكاح فاسد فرق بينهم، هذا الأمر الأول يفرق بينهم ما في إشكال، وأتمت عدة الأول. طيب هذا وطئها بشبهة فرقنا بينهم، أتمت عدة الأول، يعني الأول كان باقي له، حيضة ثانية. طيب قال: ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. يعني لو كان الثاني، لو كانت مثلا تعتد بالأشهر، هي ليست من ذوات الحيض، تعتد بالأشهر، الثاني وطئ بشبهة مثلا جلست عنده أسبوع، لو قلنا نكاح فاسد مثلا، فجلست في هذا النكاح الفاسد أسبوعين، ثم تبين نكاح فاسد فرق بينهم، هي راح شهرين ونصف قبل النكاح وباقي هو الأسبوعين، يعني أصلا لو أنها لم تنكح قلنا الآن انتهت، لكن جلست أسبوعين عند الثاني هذا الذي سيعد له، فنقول فرق بينهم، فنقول ما دام فرق بينهم خلاص تكمل عدة الأول، الأول كان باقي له أسبوعين، تعتد بأسبوعين وبعدين تعتد للثاني ثلاثة أشهر، إذا اعتد للثاني ثلاثة أشهر يحل له، تحل له هي بعقد بعد انقضاء العدة. نرجع لكلام المؤلف: إن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما لكونه غير صحيح، وأتمت عدة الأول، لأن سببها سابق وطئ الثاني، ولا يحتسب منها، يعني من عدة الأول، مقامها عند الثاني انقطاع بوطئه اللي قلنا أسبوعين، هذه لا تحتسب. طيب فتتكمل عدة الأول اللي هو أسبوعين، ثم تعتد للثاني، طيب لماذا قلنا تعتد لهذا ثم تعتد لهذا؟ قالوا قضى عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما بذلك، ولأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما. طيب، قال وتحل له يعني للثاني بعقد بعد انقضاء العدتين، تحل له يعني للثاني بعقد بعد انقضاء العدتين، لقول علي رضي الله تعالى عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. إذن هذه الحالة الأولى أو هذا القسم الأول من الحالة الأولى، إذا كانت العدتان لرجلين والرجل الثاني حصل منه ورث، فنقول يفرق بينهما، تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني، ثم بعد العدة للثاني تحل للثاني بعقد جديد. طيب، هنا في العلة في عدم احتساب الأسبوعين لأنها انقطعت الأسبوعين بوطئه، الوطء هذا يحتاج عدة جديدة، وعدة جديدة هذا للثاني ليست للأول، ما تحسب للأول لأنه تخلى له وطء، فلو لم يتخلى وطء حسبناه. هنا فيه إشكال وهو موضع سؤال، الآن المؤلف يقول إن وطئت معتدة بشبهة، هذا ما فيه إشكال، أو نكاح فاسد، كيف توطأ المعتدة في نكاح فاسد ونكاح المعتدة باطل؟ يعني كما قلنا الفقهاء يفرقون بين النكاح الفاسد والباطل، يقولون الفاسد اللي فيه خلاف والباطل المجمع عليه، باطل المجمع على بطلانه. طيب، هنا يقول وطئت معتدة في نكاح فاسد، في نكاح فاسد، كيف يكون نكاح المعتدة فاسدا؟ فاسد يعني فيه خلاف، مع أن نكاح المعتدة باطل، هل يتصور يعني هذا أو لا؟ هذا فكروا له، جيبون الجواب الدرس القادم إن شاء الله. طيب، هذه الحالة الأولى إذا كانت العدتان لرجلين. الحالة الثانية من كون العدتان لرجلين أن يكون الثاني ما وطئها، فقط عقد عليه، يعني المثال السابق كانت معتدة من رجل طلقها في واحد محرم، ولما حاولت حيضتان عقد عليها شخص لكنه لم يطأها ففرق بينهما، نقول إذا فرق بينهما خلاص تكمل، تكمل ما دام أنه ما وطئها خلاص تكمل. طيب، لو كان لا ما فرق بينهما وطئ، يعني مثلا عقد عليها في واحد صفر بعد طلاقها بشهر، عقد عليه في واحد صفر لكن لم يدخل بها إلا في واحد ربيع الأول، فنقول لا نحسب الانقطاع إلا من الوطء، لا نحسب الانقطاع اللي في الحالة الأولى، لا تحسب له مقام عند الثاني، يقولون من حين الوطء لا من حين، لا من حين العقد، لا من حين العقد. لا أي، لكن الدخول يأخذ حكم الخلوة في أشياء، نعم الخلوة تأخذ حكم الدخول في أشياء دون أشياء، فهنا ينصون على الوضع، فمجرد الخلوة لا ينقطع بها، لا بد من الوضع. طيب، يدخل تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، والمراد بدخول هنا حقيقة الوضع، حقيقة الوضع، ذلك لو عبر بها حتى يطأها لكان أسلم. طيب، إذن نقول إذا كانت العدتان لرجلين إما أن يطأها الثاني فنقول لا تحتسب له مقامها عند الثاني وتكمل عدة الأول ثم تعدل، إذا كان الثاني لم يطأها فتكمل، تكمل حتى يطأها، لكن لو فرق قبل الوط لو فرق بينهما قبل الواو فهنا خلاص تكمل الثاني للأول ولا تعتد للثاني، لأن الثاني ما في واو حتى تعتد له. طيب قال فإذا فرقها، يعني لو كانت وطئها الثاني فنقول تبني على عدتها من الأول ثم تستأنف العدة من الثاني كما ذكرنا في الحالة الأولى. طيب هناك حالة، هناك قسم ثالث، وهو لو أتت بولد، لو أتت بولد، هذه المعتدة أتت بولد. طيب من أحدهما يقولون من ينسب له هذا الولد فإن تعتد منه ثم تعتد للآخر، قد ينسب الولد للأول وقد ينسب للثاني. متى ينسب للأول؟ أحسنت. لو مثلا اعتدت شهرين ثم وطئ الثاني، عقد عليها الثاني عقدا فاسدا، عقد عليها فبعده بشهرين ولدت، بعده بشهرين ولدت، يعني هنا ولدت بعد 4 أشهر من فراق الزوج الأول، فيقينا أن الحمل للزوج الأول. يقولون خلاص الآن بوضع الحمل هنا انتهت عدة الزوج الأول، تعتد للزوج الثاني، تعتد للزوج الثاني. يقول إذا أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها ثم اعتدت له. طيب لو أنها لا بعد 5 سنين، والأول تزوجها، الثاني تزوجها في أثناء عدة الأول، بعد 5 سنين من زواجها أتت بولد، هذا الولد يقينا للثاني، يقينا للثاني، فيقولون تنقضي عدتها من الثاني، تنقضي عدتها من الثاني إن حملت. طيب الأول ما أكملت العدة، الأول اعتدت شهرين ثم تزوج هذا، يقولون الآن قضت عدة من الثاني، ترجع الأول وتكمل العدة اللي هي الشهر، الشهر، أو لو كانت بالحيضات مثلا حاضت حيضتين يبقى حيضة ثالثة. خلاص إذا أنت تعدتها الأول، طبعا يفرق بينهما لأن نكاح الثاني باطل، يفرق بينهما، تكمل عدة الأول ثم الثاني إذا أراد أن يخطبها فلا بأس بذلك. واضح ولا غامض؟ طيب الحالة هذا كله إذا كانت العدتان لرجلين، إذا كانت العدة لرجل واحد، هذا القسم الثاني، إذا كانت العدتان لشخص واحد، مثلا شخص طلق امرأته الطلقة الثالثة في مثلا 1 محرم، الآن ستعتد بثلاث حيض، بعد الحيضة الثانية وطئها بشبهة، يحسبها زوجته، عنده زوجتين يحسبها الزوجة الثانية وإذا هي الزوجة الأولى فوطئها، الآن وطئها بشبهة في أثناء عدتها. طيب ما العمل الآن؟ يلزمها عدة، يعني عندها عدة أولى وعندها عدة وطئ بشبهة، لكن كلتا العدتين لشخص واحد، فهنا يقول مؤلف تستأنف العدة بوطئه ويدخل فيها بقية الأولى، يعني يقول خلاص تبدأ عدة من جديد 3 حيضات. طيب الأولى بقي لها حيضة واحدة، يكون تدخل بالثانية، تدخل بالثانية فتعتد 3 حيضات، لأن العدتان لشخص واحد فتتداخل، يعني ما نقول تكمل العدة الأولى ثم يعتد من جديد 3 حيضات، لا نقول خلاص يدن الآن 3 حيضات وتدخل بقية الأولى في الثانية. طيب قال وإن نكح من أبانها في عدتها، إن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، يعني هنا تسقط العدة، نعم يكون ليس لها عدة ثانية وإنما عدة واحدة، وهي إن نكح من أبانا في عدتها. هذه تتصور في البينونة الصغرى، بينونة الصغرى، والبينونة الصغرى مثل الخلع، زين، خالعته، خالعت الزوجة زوجها. طبعا المذهب أن المعدة المختلعة 3 حيضات. طيب حاضت الحيضة الأولى وحاضت الحيضة الثانية، ما خرجن العدة، تصالحهم، قال خلاص أريد أن أتزوجك، فيجوز له أن يتزوجها في أثناء العدة، يجوز له أن يتزوجها في أثناء العدة. لماذا؟ لأن العدة أصلا له، عشان نعلم براءة رحمه، خلاص ما دام من العدة له فيجوز أن يتزوجها في أثناء العدة، لأنه هو جعلت العدة لأجل العلم ببراءة الأرحام لئلا يختلط الماءان. فالآن يعني سنسلم من هذا، يعني سيسقط هذا التعليل، فلذلك يقولون يجوز له أن يتزوجها في أثناء العدة. طيب الآن حاضت حيضتان ثم تزوجها، الأصل أن بقي لها حيضة واحدة، عقد عليها في أثناء العدة، يعني بين الحيضة الثانية والثالثة، ثم حصل سوء تفاهم فطلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول. إذا طلقها قبل الدخول هل عليها عدة؟ الطلاق قبل الدخول هل في عدة؟ لا، لا ما في عدة، لكن يلزمها الآن العدة الأولى ما انتهت، يلزمها أن نعم يلزمها أن تستمر على عدتها الأولى، تستمر على عدتها. طيب لماذا لا نقول تسقط العدة الأولى؟ العدة الأولى خلاص انتهت بزواج منها، والثانية ما عليها عدة. ولا مبالغة. الآن الثاني لما الطلاق الثاني ما في عدة، إنه طلاق قبل الدخول ما في عدة، لكن لماذا لا نقول ماذا ما في عدة الأولى خلاص انتهت عدتها بالزواج بالعقد؟ هي ما أتمت بس انقطعت في العدة له، خلاص قطعها بأمر شرعي بالنكاح ثم تزوجها مرة، يعني عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، الطلاق الثاني ما عليها عدة. طيب لماذا لا نقول الطلاق الأول لا يلزمه إكمال العدة؟ تأكد من إيش؟ حتى يتأكد من براءة الرحم. أحسنت، لأنهم يقولون قد يتخذ هذا حيلة. كيف؟ قد يخالعها الأول ثم يريدون أن تتزوج من زوج ثاني الآن، فيتفق الزوج الثاني مع الأول أنك عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، فإذا عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، إذا قلنا ما في عدة خلاص للثاني أن يتزوجها في نفس اليوم، في نفس اليوم، وتصير ما استبرأت رحمها. فيقولون لئلا يحصل اختلاط الأنساب. كم لنا الآن؟ تبون نأخذ الإحداد ولا نقف هنا؟ نكاح شرعي هي النكاح يثبت في الإيجاب والقبول، تصديق المهر، توثيق المحكمة، هذا فقط أمر نظامي، ولا شرعا يثبت. لو قال الأب للزوج زوجت وقال قبلت أنت، هذا العقد يثبت إيجابا وقبولا. ومثله البيع، مثلا يشكى الناس بيع الأراضي لو ما أفرغت، نقول البيع يثبت إيجاب وقبول حتى لو لم يتم الإفراغ، فالإفراغ أمر تنظيمي. بيع السيارة يثبت إيجاب وقبول حتى لو لم تنقل الملكية في الاستمارة، حتى لو لم يتم دفع المبلغ، فدفع المبلغ هذا من تمام البيع لكنه لا يتوقف عليه صحته، يعني تمام البيع ثبت بإيجاب وقبول. الذي يعقد الآن الأنكحة هل يلزم الزوج أن يذهب؟ إيه، هو إلزام نظامي، إلزام نظامي، بأن يلزم لو لم يراجع ويوثق ما يستطيع أن يثبت زوجته في يلحقها بدفتر العائلة. وإذا لو جاء ولد منها تلحقه غرامة للتأخير فقط، وإلا النكاح ثابت شرعا دون توثيق. الطلاق يعني تقريبا من هنا، هم كانوا شيخ كان في أطراف ثانية السعوديات، لكن معروفين يعني مثلا فلان وفلان، المشكلة كلهم يعرفون بها، فزاد الأمر فالآن اتخذ لهم غير سعوديات. طبعا فيه مشكلة في عقد الأنكحة فيه، لكن إنه ما يصدق، فيجلس مثلا 4 أشهر أو 5 أشهر ويطلقها ويأخذها الثاني ويجلس يختلف. وحتى لو يقول الشيخ أنا مين الطلاق، لو يسأل يقول أنا الطلاق لكن النية لا أمر بينه وبين الله، يعني الله عز وجل هو الذي سيحاسبه على نيته. إذا كان بنية الطلاق هنا يعني ينتقل الأمر لمسألة أخرى وهي النكاح بنية الطلاق، لكن أنا أقصد مجرد كونه غير موثق هذا لا يؤثر على صحته، لكن هنا يعني يؤثر على صحته النية. إيه بعض التسميات يسمونها نكاح مرفوع في مصر يسمونها. لا أقصد التسمية، النكاح العرفي الذي لا يوثق عنده في مصر. أشخاص معروفين يعني معينين، لكن للأسف فأنا أسأل الشيخ هل هي يعني أخذ أقول خلوا ما فيش كده. حتى المسيار هو في الأصل نكاح صحيح، أنت وفرت الشروط وانتبهت المعاناة، إسقاط بعض حقوق الزوجة باختيارها، يعني إسقاط المبيت والنفقة، هذا شرط صحيح طبعا على قول بعض العلماء. لكن إذا ترتب عليه مفاسد أخرى، بمعنى أنه ترتب عليه ضياع الأولاد، ترتب عليه أن الزوجة يعني ليس هناك من يصونها و ليس هناك من يحفظها، والزوج قد يأتيها في أوقات معينة يغيب عنها طويل ويعرض عن الفتن، هنا أقول نمنعه من هذه الناحية، هذه الحيثية. ولا الأصل أنه صحيح. إذا كان الشيخ السائل نعم هكذا، إذا كان يعني هذه يعني المفتي الذي يفتي ينبغي أن ينظر إلى حال السائل، فإذا كان السائل قد يكون يتلاعب يعني يسأل ويريد أن يتوصل بسؤاله إلى أمر غير إلى أمر محظور ممنوع شرعا، فهنا يسد عليه الباب، يسد عليه الباب. وإذا كان لا باحث عن الحقيقة فيفتى بما يعني يترجح المفتي. وهذا خرج عليه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن قاتل العمد لا تقبل له توبة، قاتل العمد على قول عامة العلم رحمه الله تعالى أنه كغيره إذا تاب تقبل توبته. ابن عباس رضي الله تعالى عنه أثر عنه أن قابل قاتل العمد لا تقبل له توبة. خرج بعض العلماء رحمهم الله تعالى قوله على أنه أفتى به، طبعا هو أثر عنه القولان، قول بأنه لا تقبل له وقول أنه توبة. قالوا قوله أنه لا تقبل له توبة هذا أفتى به لمن سأله وكان يعني ناويا القتل، يعني عرف من سؤاله أنه مجرم عن القتل، فأفتاه بهذا أنه لا تقبل له توبة يعني نظرا لظاهر حاله. ويقصد بهذا أنه ما دام أنه مصر فلا تقبل توبته، لا تقبل توبته لأن توبة أن توبة كاملة. ومثل هذا يعني يفعله بعض المفتين إذا رأى المستفتي يتلاعب فإنه يفتيه بالقول الأشد، إنه يفتيه بالقول الأشد. وهذا مثله، هذا مثل إذا رأينا شخصا يعني يريد أن يتوصل بسؤاله إلى أمر محظور فإننا نفتيه بالأشد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.